النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. في سبيل الله خضناها حروبا، نصطليها اليوم شبانا وشيبا، ننحر الكفر ونجتث البلايا، نعتل الهام ونستل القلوبا. إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا. إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 23 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشراتنا بأهم ما فيها من عناوين: 17 هالك ومصابا من الرافضة المشركين في كربلاء، وإحراق 5 منازل للرافضة، وقصف مقرين للحشد العشائري والشرطة الاتحادية المرتدين غرب خانقين والرياض، هلاك وإصابة أكثر من 9 عناصر من البكك المرتدين بعمليات مختلفة. في الخير، البداية من ولاية العراق. 17 هالك ومصابا من الرافضة المشركين في كربلاء، وإحراق 5 منازل للرافضة، وقصف مقرين للحشد العشائري والشرطة الاتحادية المرتدين غرب خانقين والرياض. من الجنوب، بفضل الله تعالى، تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة من استهداف حافلة تقل زوارا من الروافض المشركين عند حاجز 54 في مدخل مدينة كربلاء أول أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لهلاك 10 منهم وإصابة 7 آخرين، ولله الحمد على توفيقه. وفي ديالى، بتوفيق الله تعالى، تمكنت مفرزة أمنية لجنود الخلافة من إحراق 5 منازل للرافضة المشركين في قرية المعدان غربي خانقين أول أمس، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة، ولله الحمد والمنة. وفي كركوك، بفضل الله تعالى، استهدفت مفارز الإسناد لجنود الخلافة مقرين للحشد العشائري والشرطة الاتحادية المرتدين في قرية عواد المهاوش غرب الرياض أول أمس بخمس قذائف هاون، وكانت الإصابات محققة، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية الشام. من الخير، هلاك وإصابة أكثر من 9 عناصر من البكك المرتدين بعمليات مختلفة. في الخير، بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة 3 عناصر من البكك المرتدين بقرية درنج في منطقة ذيبان أول أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتل 2 منهم وإصابة 3 بجروح. وفي المنطقة ذاتها واليوم نفسه، اغتال المجاهدون جاسوسا للبكك المرتدين بقرية الجرذ الغربي بالأسلحة الرشاشة، إضافة إلى استهدافهم نقطة أمنية بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابة عنصرين. نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. وعلى صعيد متصل، استهدف جنود الخلافة نقطة أمنية للبكك المرتدين في قرية جديد عكيدات بمنطقة خشام أول أمس، ما أدى لإصابة 3 عناصر. كما استهدفوا آلية رباعية الدفع للبكك المرتدين في قرية دحلة بمنطقة البصيرة أول أمس، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها. نسأل الله أن يعجل بهلاكهم. وأخيرا إلى ولاية الصومال، بفضل الله وتوفيقه، نشر المكتب الإعلامي أمس تقريرا مصورا لجانب من تدريبات الملتحقين بمعسكر الأخ المدرب داود الصومالي، تقبله الله ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 17 هالك ومصاب من الرافضة المشركين في كربلاء، وإحراق 5 منازل للرافضة، وقصف مقرين للحشد العشائري والشرطة الاتحادية المرتدين غرب خانقين والرياض، هلاك وإصابة أكثر من 9 عناصر من البكك المرتدين بعمليات مختلفة. في الخير، وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.